أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، فصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وبهذا التقريب تندفع الشبهة عن عدة قضايا توهم التناقض، كقولنا الجزئي جزئي وهو بعينه كلي يصدق على كثيرين، وقولنا شريك الباري ممتنع مع أنه معقول في الذهن فيكون موجودا فيه ممكنا، وقولنا الشيء إما ثابت في الذهن أو لا ثابت في الذهن، ولا ثابت في الذهن ثابت في الذهن لأنه معقول. كان الكلام في الفرق بين الحمل الأولي الذاتي والحمل الشائع الصناعي، وقلنا بأن الفرق بينهما كما ذكر في المنطق أن الاتحاد إذا كان مفهوميا بين الموضوع والمحمول بالإضافة إلى الاتحاد المصداقي فهو حمل أولي، وأما إذا كان الاتحاد مصداقيا وليس بمفهومي فالحمل حمل شائع. إذن الفرق بين الحمل الأولي والحمل الشائع أن الاتحاد إذا كان في المفهوم والمصداق فهو الحمل الأولي، وإذا كان في المصداق فقط دون المفهوم فهو الحمل الشائع. وقلنا بأنه يمكن أن يبين هذا المطلب بشكل آخر، وهو أن يقال بأنه ما يقع في التعريف فهو حمل الأولي، وما يقع في الجواب عن السؤال عن الوجود فهو حمل شائع. يعني تارة تسأل ما هو الإنسان، ما هو المثلث، ما هو المعدوم المطلق، فما يقع في الجواب فهو الحمل الأولي. تسأل ما هو الإنسان، تقول أنه حيوان ناطق، خذ الحمل حمل الأول. تسأل ما هو المعدوم المطلق، يجاب تجاب ماذا؟ الذي لا وجود له في خارج ولا في ذهن، وهذا هو الحمل الأول. أما لو سألت هل أن المعدوم المطلق موجود أو لا، هل أن الإنسان موجود أو لا، فيقال لك الإنسان موجود هم في الخارج في زيد وعمر وبكر إلى آخره، وهم في الذهن لوجود هذا المفهوم وهو مفهوم الإنسان في الذهن. في المعدوم المطلق لو سألتك هل أن المعدوم المطلق له وجود، معنى المعدوم المطلق الذي لا وجود له لا في ذهن ولا في خارجه، خب نفس المعدوم المطلق له وجود؟ جواب ماذا؟ نعم له وجود، ولكن له وجود في الذهن كمفهوم من مفهومات عالم النفس. إذن المعدوم المطلق بما هو معدوم مطلق، يعني هذا المفهوم بما يحمل من المعنى ثابت لنفسه أو ليس ثابتا لنفسه؟ قلنا فيما سبق قاعدة تقول ثبوت كل شيء لنفسه ضروري، فالمعدوم المطلق معدوم مطلق بالضرورة، كما أنك تقول الإنسان إنسان بالضرورة، والسماء سماء بالضرورة، والمعدوم المطلق أيضا معدوم مطلق بالضرورة. طب الإنسان إنسان حمل أولي وحمل شائع، حمل أولي، كذلك المعدوم المطلق معدوم المطلق حمل أولي، وبهذا الحمل لا خبر عنه حتى بعدم الإخبار. لا يخبر عنه مطلقا حتى بعدم الإخبار، ولكن المعدوم المطلق لو سألت عن وجوده فهو موجود أو ليس بموجود، موجود من موجودات عالم النفس. المعدوم المطلق ليس بمعدوم المطلق بل موجود، فإذا كان موجودا إذا يخبر عنه بعدم الإخبار. فإذا لكي يتحقق التناقض لا بد من وحدة الحامل، وقولنا المعدوم المطلق لا يخبر عن حتى بعدم الإخبار هذا في الحمل الأولي، والمعدوم المطلق يخبر عن بعدم الإخبار هذا ماذا؟ المعدوم المطلق في الحمل الشائع يعني الذي له وجوده. بهذا اتضح الجواب عن شبهات أخرى من هذا القبيل، فإنكم درستم في المنطق أن الجزئية جزئي بالحمل الأولي، والجزئي ليس بجزئي بل كلي بالحمل الشائع. بعد مما تقدم اتضح الجزئي ما هو؟ عرف لنا الجزئي. الجزئي هو ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين. طب الجزئي ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين، هذا الحمل حمل أولي وحمل شائع. حمل أولي بعد واضح من قبيل الإنسان حيوان الناطق. الجزئي ما يمتنع فرض صدقه على كثير. معنى الجزئي ما هو؟ ما يمتنع فرض صدقه على كثير. معنى الحيوان الناطق ما هو؟ معنى الإنسان ما هو؟ الحيوان الناطق. إذن الجزئي جزئي، أتشير هذا الجزئي الثاني الذي هو المحمول خليه مكانه شو؟ ما يمتنع فرض صدقه على كثير. هذا الحمل الأول يصير له حمل شائع. الحمل الأول واضح. ومن في مقام التعريف ثبوت كل شيء لنفسه ضروري. الجزئية ثابتة للجزئية أو لا؟ يعني هل يمكن أن يكون الجزئي لا يمتنع فرض صدقه على كثير؟ يمكن ذلك؟ وإذا لا يمتنع فرض صدقه على كثير فليس بجزئي. ونحن نريد أن نعرف الجزئي، والجزئي ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين. فالجزئي جزئي ويستحيل أن لا يكون جزئي. واضح؟ إذن الجزئي جزئي بالحمل الأول وليس بكل ذلك. الآن نأتي إلى سؤال آخر. نأتي إلى سؤال آخر، وهو أن الجزئي موجود أو ليس بموجود. الجزئي موجود أو ليس بموجود، هذا المقصود، موجود أو ليس بموجود. نعم موجود من موجودات عالم النفس. خب إذن الجزئي موجود من موجودات عالم النفس، مفهوم من المفاهيم. خب أنت لو جئت وقسمت المفاهيم إلى كلية وإلى جزئية، يعني قلت المفهوم إما كلي مثل من؟ مثل الإنسان، وإما جزئي مثل من؟ مثل الزيت. الآن مفهوم الجزئي تضعه تحت مفهوم الكلي لو تحت مفهوم الجزئي، تضعه تحت مفهوم الجزئي لو تحت مفهوم الكلي وتحت مفهوم الكلي. لماذا؟ لأن هذا الجزئي يصدق على كثيرين، يصدق على زيد وعام وباكر وخالد إلى ما شاء الله مليارات من الأفراد والمصادر. إذا لاحظت الجزئي بما هو هذا المفهوم فهو ثابت لنفسه بالضرورة وهو الحمل الأول. أما إذا لاحظته بما هو موجود، يعني بما هو موجود يعني ماذا؟ يعني بالحمل الشائع، فهو كلي وليس بجزئي، يعني داخل تحت مصادق الكلي وداخل تحت مصادق الجزئي. الذي هو داخل تحت مصادق الجزئي هو زيد عمرو بكر خالد، والجزئي ليس داخل تحت مصادق الجزئي. فالجزئي جزئي بالحمل الأولي والجزئي ليس جزئيا بل كليا بالحمد الشهر. وكذلك الإنسان هذا الإنسان إنسان بالحمل الأول والإنسان ليس بإنسان بالحمل الشهر. جئنا إلى مصادق الإنسان. مصادق الإنسان ما هي؟ ما هي مصادق الإنسان؟ زيد عمر بكر إنسان من مصادق الإنسان؟ ليس الإنسان من مصادق الإنسان. أنت عندما جئت إلى الحمل الشائع أن تأتي إلى المصداق، والإنسان ليس بمصداق للإنسان. زيد مصداق للإنسان، فالإنسان إنسان بالحمل الأول والإنسان ليس بإنسان بالحمل الشائع. إلا هذا بعض المفاهيم عندنا بالحمل الأول والحمل الشائع أصير واحدة، مثل مفهوم الكلي، الكلي كلي بالحمل الأول والكلي كلي بالحمل الشائع، لأن مفهوم الكلية أيضا داخل تحت مفهوم الكلي مو داخل تحت مفهوم الجزئي. وهكذا عندما تقول ماذا؟ شريك الباري ممتنع، وشريك الباري ليس بممتنع بل ممتنون. خب الإمكان والامتناع نقيضان أم لا؟ شريك الباري، شريك الباري بالحمل الأول تثبوت كل شيء إلى نفسه بالضرورة، كما أن الإنسان إنسان بالحمل الأول، شريك الباري شريك الباري بالحمل الأول. شريك الباري ما هو معنى شريك الباري؟ معنى شريك الباري ما هو؟ يعني أن يكون إله ثان في مقابل الواجب سبحانه وتعالى. فهذا ممكن أنه ممتنع؟ ممتنع أن يكون ذاك شريك الباري مخالف لأدلة التوحيد كما سيأتي في محله. ولكن شريك الباري موجود أو ليس بموجود؟ هو موجود من موجودات عالم النفس، فإذا هو ممكن. فإذا إذا لحظت إلى تعريفه فهو ماذا؟ بالحمل الأول وهو ممتنع، وإذا لحظت إلى المصداق وإلى الوجود فهو من موجودات عالم النفس. كذلك عندما تأتي وتقول الموجود إما ثابت في الذهن، الشيء إما ثابت في الذهن أو لا ثابت في الذهن. خب الثابت ثابت واضح في الذهن، لا ثابت ماذا؟ يعني ليس موجودا في الذهن، يعني قبيل الوجود الخارجي. الوجود الخارجي موجود في الذهن؟ النار الخارجية وإحراقها موجود في الذهن؟ نعم ماهيتها في الذهن. فإذا الشيء إما ثابت في الذهن أو الواجب سبحانه وتعالى وليس بثابت في الذهن أو لا ثابت في الذهن. طب هذا لا ثابت أنت جنابك تصورته وقلت لا ثابت أو لم تتصوره؟ وإذا لم تتصوره لا تستطيع أن تقسم الشيء إلى الثابت ولا ثابت، فقد يمكن أن يكون أحد القسمين غير متصور عندك. فإذا اللا ثابت أيضا ماذا؟ ثابت. ثابت ولا ثابت ماذا؟ نقيضان، ولكن أحدهما يختلف مع الآخر بالحمل الأول والحمل الشائع. لا ثابت لا ثابت بالحمل الأول، ولكن لا ثابت ماذا؟ ثابت بالحمل الشائع، لأنه موجود من موجودات عالم الناس، مفهوم من المفاهيم التي تتغور الناس. وبهذا التقريب تندفع الشبهة عن عدة قضايا فيهم التناقض، كقولنا الجزئي جزئي وهو بعينه كلي يعني ليس بجزئي يصدق على كثيرين، وقولنا شريك الباري ممتنع مع أن شريك الباري معقول في الذهن فيكون موجودا في الذهن ممكنا، وقولنا الشيء إما ثابت في الذهن أو لا ثابت في الذهن ولا ثابت أيضا في الذهن ثابت في الذهن لأنه معقول. اندفع لماذا؟ اندفع قال وجه الاندفاع أن الجزئية جزئي بالحمل الأول لثبوت كل شيء لنفسه بالضرورة وهو كلي بالحمل الشائع يعني موجود، وشريك الباري شريك الباري بالحمل الأول وهو ماذا؟ وهو ممتنع، ولكنه شريك الباري بالحمل الشائع يعني موجود من موجودات عالم النفس وهو ممكن، وشريك الباري شريك باري بالحمل الأول وهو ممتنع، وشريك الباري ليس بشريك الباري بل هو ممكن مخلوق للباري بما هو موجود من موجودات عالم الناس. مخلوق للباري بالشائع يعني حمل الشائع. ولا ثابت في الذهن كذلك لا ثابت بالذهن في الحمل الأولي ولكنه ثابت في الذهن بالحمل الشائع. وهكذا اجتماع النقيضين بالحمل الأولي وهو ممتنع ولكن اجتماع النقيضين ليس باجتماع للنقيضين ماذا بالحمل الشائع بل موجودات من موجودات عالم النفس وهو ممكن. وهكذا جملة من القضايا. طبعا هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يلتفت الأخوة جيدا السيد العلامة هنا جعل الحمل الأولي والحمل الشائع قيدا ماذا قيدا للموضوع فنظر إلى الموضوع قال إما حمل أولي وإما ماذا وإما حمل شائع. حمل أولي معنى ماذا معنى أنه نظر إلى المفهوم بما له من المعنى. حمل شائع ماذا يعني نظر إلى مصداق ذلك المفهوم فقال المعدوم المطلق بالحمل الأولي يعني ماذا يعني هذا المفهوم بما له من المعنى ماذا معدوم المطلق أم لا معدوم المطلق ولا يخبر عنه. في النهاية قال المعدوم المطلق بالحمل الشائع ما يخبر عنه وبالحمل الأول يخبر عنه عكس ما يقولون كاملة. في النهاية عبر السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه المعدوم المطلق بالحمل الشائع لا يخبر عنه والمعدوم المطلق بالحمل الأول يخبر عنه بعدم الإخبار. ظاهره تهافت وتناقض ولكن واقعه ليس كذلك. مراده أن المعدوم المطلق له مصداق في الخارج وفي الذهن. المعدوم المطلق له مصداق في الخارج وفي الذهن. لا مصداق له لا في خارج ولا في الذهن. إذن لا يمكن أن يخبر عن مصادق المعدوم المطلق مطلقة حتى بعدم الإخبار. ولكن المعدوم المطلق بالحمل الأولي يعني موجود من موجودات عالم النفس فلن يخبر عنه بعدم الإخبار. فهناك عندما قال المعدوم المطلق بالحمل الشائع يعني لا نظر إلى المصادق وقال لا مصداق للمعدوم المطلق إذن لا يخبر عنه. وهنا نظر إلى المعدوم المطلق بماذا؟ بالمفهوم الحاكي عن معنى معين. فلا تهافت بين كلامين تتمت الكلام إن شاء الله في نهاية أنا تمام الكلام في الفصل 11 في أن المعدوم المطلق لا خبر عنه. تتمة الفصل 11 أي تتمة أحكام العدم في امتناع إعادة المعدوم بعينه. هذه من المسائل المهمة التي وقع الكلام فيها بين المتكلمين وبين الفلاسفة. ونحن أشرنا مرارا عندما نقول متكلم وفيلسوف مرادنا المتكلم العامي يعني علماء العامة من المتكلمين لا مرادنا كالمحقق أو شيخ الطائفة من متكلمي الإمامية أو العلامة رحمة الله عليه الذي هو من كبار متكلمي الإمامية أو الفاضل السيوري الذي هو من كبار متكلمي الإمامية. هذا الكلام عندما نقول أن علماء الكلام ذهبوا مرادنا علماء العامة من الكلام لا مرادنا علماء الخاصة في علم الكلام. فإن الفلسفة وعلم الكلام عند الخاص شيء واحد. نعم عند العامة الفلسفة لها منهج لها طريق لها أصول تختلف عن علم الكلام عند العامة. هذه المسألة من موارد النزاع الشديد بين الفلاسفة وبين المتكلمين من العامة حيث أن المتكلمين من العامة ذهبوا إلى جواز إعادة المعدوم بعينه والفلاسفة من الفلاسفة بعد خاصة عامة ما فيهم والفلاسفة ذهبوا إلى استحالة ذلك. من هنا لابد أن يتضح أولا ما هو المراد من إعادة المعدوم بعينه يعني أن نتصور المبادئ التصورية للمسألة يعني محل النزاع أين حتى أنه لا يقع خلط في المسألة. يلتفت الأخوة لأن المسألة أيضا من المسائل الدقيقة. فالإعادة أبناء هذه الإعادة إعادة عرفية، شيء إذا عدم وشخص آخر أعطاك مثاله الذي مثله الذي لا يختلف معه في أي شيء تقول أعاد لي ذلك الشيء، مع أنه في الواقع لم يعد لك ذلك الشيء، وإنما أعاد ماذا؟ أعاد مثله لك، أعاد شبيهه لك. عزير الله سبحانه وتعالى فأماته الله 100 عام ثم بعثه. طب العرف ماذا يقول؟ يقول الله أعاد عزيرا، الله أعاد عزيرا. طب لو سألت العرف، لو سألت العرف بأنه أعاد مثله وشبيهه، لو أعاد عينه لو تقول عينه، هذا نفس هذا العرف شكله. لكن نحن عندما نقول إعادة المعدوم بعينه مستحيلة، ليس مرادنا ما يشمل المثل والشبيه العرفي، وإنما مرادنا العين بكل خصوصيات العين، حتى الزمان حتى المكان وكل خصوصية تؤخذ في العين. يعني الله سبحانه وتعالى عندما أمات عزير 100 عام، افترض أن عزير كان قد عاش قبل هذه 100 كان 50، ثم بعثه وعاش 50 سنة أخرى، هذه 50 سنة الثانية هي عين 50 سنة الأولى أم غيرها؟ ماذا؟ غيرها قطعا. ولهذا تقول أن عزير عاش كان 100 سنة، تجمع هذه مع تلك، لا تقول أن عزير عاش 100 سنة، ولو كانت هذه 50 سنة الأخرى هي عين تلك 50 سنة بزمانها بخصوصياتها بمكانها، فماذا تقول؟ تقول أن عزير عاش 50 سنة. نحن نريد أن نقول أن إعادة المعدوم بعينه مستحيلة، يعني إذا وجد شيء وأخذ زمانا خاصا بعد لا يمكن إذا عدم أن يرجع نفس ذلك الشيء في زمانه الخاص به، بل يوجد مثل ذلك الشيء، يوجد شبيه لذلك الشيء في كل الخصوصيات، وإن اختلفت بعض الخصوصيات في الزمان. بل أكثر من هذا نقول، أنا وأنت في كل آن في كل دقيقة نعيشها، الدقيقة السابقة والدقيقة اللاحقة ماذا؟ إحداهما ليست عين الأخرى، وإلا لو كانت الثانية عين الأولى لما كانت ثانية وكانت أولى. إذن أنا المتكلم الآن هنا في الدقيقة الثانية، أنا مثل لوجودي في الدقيقة الأولى، لا عين لوجودي في الدقيقة الأولى. عين وجودي في الدقيقة الأولى هو الوجود في الدقيقة الأولى، أما الوجود في الدقيقة الثانية ماذا؟ بعد لا عين الوجود في الدقيقة الأولى، وإلا لو كان عين الوجود في الدقيقة الأولى إذن لما كنت موجودا في الدقيقة الثانية، أنا بعد في الدقيقة الأولى. مع أنك تقول ماذا أنا؟ تقول أنا في الدقيقة الثانية وجود في الدقيقة الثانية، إذن هذا الوجود غير ذاك الوجود، وذاك الوجود غير هذا الوجود. نعم أحدهما شبيه للآخر، أحدهما مثل للآخر في كل الخصوصية، معقول؟ لا نزاع في ذلك. ونحن عندما نقول أن إعادة المعدوم بعينه محالة، مو مرادنا إعادة مثل المعدوم محالة، إعادة الشبيه المعدوم محالة، لا، إعادة بالمعنى الفلسفي بعينه، أيضا بالمعنى الفلسفي مو بعينه بالمعنى العرفي. وقد ثبت أن كل ما يذكر من الأمثلة حتى في لسان العرف إنما هو العين بالمعنى العرفي، وهو مثل بالمعنى الفلسفي، شبيه بالمعنى الفلسفي. إذن محل النزاع من هذه الجهة لابد أن يتضح، مرادنا من المعدوم بعينه يعني أن يوجد عين الموجود الأول بلا أي فارق حتى في الخصوصيات الزمانية، هذا أولا. وثانيا، لا محذور في أن الماهية بعينها تتكرر، يعني الإنسانية التي كانت في عزير قبل الإماتة والإنسانية التي هي في عزير بعد الإماتة. هذه الإنسانية واحدة عند الشيطان، واحدة. فإذا إعادة المعدوم بعينه في الماهية معقولة بعد محل النزاع، إعادة المعدوم بعينه في الوجود، لأنه الماهية التي كانت في عزير قبل الإماتة والماهية الإنسانية الموجودة في عزير بعد الإماتة، هذه عينها أم مثلها؟ عينها نفس هذه الإنسان. الإنسان إنسان واحد لا تكرر فيه، لا تصرفه والصرف لا تكرر ولا يتسنى. إذا محل النزاع لا الشبيه والمثل العرفي والفلسفي أيضا وإن كان عين العرفي، ومحل النزاع أيضا لا العين في الماهية وإنما العين أي في الوجود. إذن من هذه المقدمة يثبت أن محل كلامنا أي محل كلامنا في أن هذا الموجود الذي وجد في يوم السبت وعدم في يوم الأحد، ووجد هذا الموجود في يوم الاثنين، هل هو عين الوجود في يوم السبت حتى خصوصية الزمان أم مثل الوجود في يوم السبت؟ المتكلم يقول هو عينه بالأفارقة، الفيلسوف يقول يستحيل أن يكون عينه، لابد أن يكون مثله. هذا محل النزاع واضح؟ بني؟ فإذا اتضح محل النزاع نأتي إلى المرحلة الثانية، وهي أن قولنا أن إعادة المعدوم بعينه محالة، هل هذه المسألة نظرية أو أنها غير نظرية ضرورية؟ قال الفلاسفة الشيخ رحمة الله تعالى عليه ومن تبعه أن المسألة مسألة ضرورية فقط تحتاج إلى تصور صحيح. أن المسألة ضرورية يعني الاستحالة ضرورية فقط بشرط أن تتصور أنت تصورا صحيح للمسألة. إذا تصورت التصور الصحيح للمسألة فقولك محال، هذا ضروري من قبيل اجتماع النقيضين. لماذا شيخنا يقول أساسا؟ طبعا هذا تنبيه، إذا صارت المسألة ضرورية بعد كل ما نذكره من الأدلة والبراهين تكون ماذا؟ منبهات لذلك الأمر الضروري. يقول لماذا؟ يقول أنت عندما وجد هذا الموجود في يوم السبت ثم عدم ماذا؟ في يوم الأحد، ثم تقول يعاد، هو العدم ماذا حتى يعاد؟ يعاد ماذا؟ هذا الموجود إذا كان بيدي الآن هنا ثم أردته ووضعته هنا ثم أرجعته إلى هذا المكان، يقال ماذا؟ أرسل يقال أعاده. أقول شيء محفوظ في هذا المكان وفي هذا المكان، أنا أخذته من هذه المنبدة ثم وضعته على الأرض ثم أرجعته إلى مكانه، نقول ماذا؟ نقول أعاده إلى مكانه، أليس كذلك؟ إذا شيء أعيد إلى مكانه، هو العدم ليس بشيء حتى يعاد. أخر أنت تقول إعادة ماذا؟ معدوم، هو المعدوم شيء حتى يعاد. أخذ فقط تصور المسألة يقول كافي لأن تقول أنها محالة. لا معنى لإعادة المعدوم، شنو معنى إعادة المعدوم؟ أخر المعدوم شيء حتى يعاد، ليس بشيء، بطلان المحض، هلاك المحض، أصلا ليس بشيء حتى يعاد، يتصف بالإعادة أو لا يتصف. وبعبارة واضحة الإعادة وعدم الإعادة وصف ماذا؟ للموجود، وما لا وجود له لا يتصف بأنه معدوم أو ليس بمعدوم، أو لا يتصف بأنه معاد أو ليس بمعاد. أساسا قولكم إعادة المعدوم هذا غلط، لأن المعدوم ليس بشيء حتى يعاد، سيعاد بعينه أو يعاد بمثله، إعادة أصلا خطأ من الأساس. ومنهم من قال بأن هذه المسألة ضرورية فقد تحتاج إلى التصور كالشيخ رحمة الله تعالى، ومن قال بأنها لا نظرية، فإذا كانت نظرية تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى دليل وإلى برهان. ومن هنا نجد أن السيد العلامة يقول أن القائلين بضرورية المسألة واضح، وأما أن القائلين بنظرية المسألة فيحتاجون إلى جملة من الأدلة. قال في امتناع إعادة المعدوم بعينه، قالت الحكماء أن إعادة المعدوم بعينه ممتنعة، وتبعهم في هذا القول بعض المتكلمين، وأكثر المتكلمين من العامة على الجواب. وقد عد الشيخ الرئيس امتناع إعادة المعدوم ضروريا، أي المسألة ليست نظرية حتى تحتاج إلى دليل وإلى برهان، وإنما فقط يكفي أن نتصور التصور الصحيح من قبيل عندما يقولون أن النقيضين يجتمعان، ضرورة اجتماع النقيضين في مقام الجواب. ماذا نقول؟ نحن نقول لهم أن تتصوروا المحمول والموضوع جيدا، وأحفظوا لنا الشرائط والوحدات التسعة والثمان، ثمان أو التسعة الموجودة في المنطق. عند ذلك لا يوجد وجدان سليم وعقل سليم يقول باجتماع النقيضين، بل بوجوب اجتماع النقيضين كالماركسي. نحن هناك ماذا نقول لهم؟ نقيم البرهان على إبطال دعواهم؟ لا، فقط ننبههم أنه أنتم ما تتصورون التصور الصحيح لاجتماع النقيضين، وإلا لو تصورتم التصور الصحيح لاجتماع النقيضين مع اجتماع تلك الوحدات الثمان أو التسع لا يوجد عقل سليم يقول بجواز اجتماع النقيضين فضلا عن وجوب اجتماع النقيضين. كذلك يقول الشيخ في المقام أنه أنتم تصوروا التصور الصحيح للمسألة، إذا تصورتموها جيدا تحكمون بعقلكم أنه يستحيل إعادة المعدوم بعينه. فلهذا قال الشيخ أنها ضرورية. خب الضروريات، الضروريات كما درستم في محله أقسام ستة: متواترات، حسيات، تجريبيات. من أي من الأقسام؟ قال من الفطريات التي هي أحد أقسام الضروريات والأوليات، وهو من الفطريات. لماذا؟ لقضاء الفطرة ببطلان شيئية المعدوم، فإن المعدوم ليس بشيء فلا معنى لأن يتصف بأنه أعيد أو لا أعيد. المتصف بالإعادة وعدم الإعادة ماذا؟ هو الشيء، والمعدوم ليس بشيء حتى يتصف بأنه يعاد أو لا يعاد. ببطلان قضاء الفطرة ببطلان شيئية المعدوم فلا يتصف بالإعادة من باب السالبة بانتفاء الموضوع، مو من باب السالبة بانتفاء المحمول، يعني يمكن أن يعاد ولكنه يستحيل أن يعاد. لا، أساسا لا معنى للإعادة هنا، لأن الإعادة وعدمها وصفان للشيء والمعدوم ليس بشيئين. هذا فيما يرتبط بنا بالقائلين بضرورية المسألة. وأما القائلون بنظرية المسألة الذين قالوا أن إعادة المعدوم بعينه ممتنع، هذا أمر نظري يحتاج إلى دليل، احتجوا على ذلك بوجوه. الوجه الأول، إذا قلنا، التفتوا جيدا، إذا قلنا أنه تجوز إعادة المعدوم بعينه، نضرب مثال: موجود أليف موجود في يوم السبت ثم عدم في يوم أحد ثم وجد في يوم اثنين. خب القائل بإعادة المعدوم بعينه يقول هذا الوجود يوم الاثنين هو لا وجود، هو عين الوجود في يوم السبت حتى في الزمان، مو معطوه، يقول يفرض هالشكل، يقول هذا عين الوجود ذات، مو مثله، مو شبيه له، بل هو عينه. خب يلزم ماذا؟ إذا كان عينه يعني هذا الوجود الثاني هو الوجود الأول أو مو الوجود الأول؟ هذا الوجود في يوم الاثنين هو عين الوجود الأول للوجود الثاني للوجود الأول، هو عين الوجود الأول لأنه بعاد المعدوم بعينه. فإذا الوجود الثاني في يوم الاثنين هو عين الوجود الأول في يوم السبت. إذا عندنا وجودان، لو عندنا وجود واحد، وجود واحد، خب يلزم أن يكون هناك وجود واحد قد تخلله العدم، وهو الأحد. أنت تقول بأن هذا الوجود يوم الاثنين هو عين الوجود هذا يوم السبت، يعني مو وجود أن تخللهما العدد، بل وجود واحد ولكنه ماذا؟ ولكن تخلله العدد. هل يعقل أن يكون هناك موجود واحد قد تخلله عدم؟ العدم متى يتخلل؟ يتخلل بين موجودين، وجود عدم وجود ثان، فنقول أن العدم تخلل بين الوجود الأول وبين الوجود الثاني. أما إذا كان الوجود واحدا فهل يعقل أن يتخلله عدم؟ وبناء على قولكم إعادة المعدوم بعينه جائزة، يلزم أن يتخلل العدم الوجود الواحد وهو محال. هذا مضاف إلى أنه يلزم أن يكون الوجود الواحد اثنان، الوجود الكثير واحد، والوجود الواحد كثير، لأن المفروض أنه وجود واحد ولكنه وجد هنا وعينه وجد هناك. يعني ماذا؟ يعني ما هو ما فرضته واحد كان كثيرا، بل ما هو كثير هو ماذا؟ واحد. ومن الواضح استحالة أن يكون الكثير واحدا. فلهذا تجدون أن سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه غير العنوان في النهاية، قال لا تكرر في الوجود، يعني أن الوجود الواحد لا يمكن أن يتكرر، وبناء على إعادة المعدوم بعينه يلزم ماذا؟ يلزم أن الوجود الواحد يكون ماذا؟ يتكرر، لأن هذا الوجود يوم الاثنين هو عينه الوجود يوم السبت، فإذا وجود واحد تكرر هنا وهناك، ويلزم منه كثرة الواحد وهو محال. منها أنه لو جاز للمعدوم في زمان، يعني يوم الأحد، أن يعاد في زمان آخر بعينه، هذه بعينه احفظوها ها. أما إذا لم يكن بعينه كان بمثله بشبيهه فلا محذور في ذلك. أنه لو جاز للمعدوم في زمان أن يعاد في زمان آخر بعينه، وهذا البعين البعين الفلسفي لا بعينه العرفي، لزم تخلل العدم بين الشيء ونفسه. اتضح لماذا يلزم تخلل العدم، لأن المفروض أن الوجود الثاني هو عين الوجود الأول حتى في الزمان، بين الشيء ونفسه وهو محاله. لماذا محال؟ وهو محال لأنه حينئذ يكون موجودا بعينه في زمانين، يعني أليف الموجود في يوم الأحد في السبت والموجود في يوم الأحد، هذا كثير يوم واحد كثير لما تخلله العدد، مع أنه تكون بعينه واحد، فيلزم وحدة كثير وهو محال، لأنه حينئذ يكون موجودا بعينه في زمانين وبينهما عدم متخلل، بإضافة ما ذكرنا أنه يلزم أن يكون الواحد كثيرا، يلزم تكرر الوجود وهو محال أيضا. الحجة الثانية، الحجة الثانية نقول بأنه لو جاز إعادة المعدوم بعينه من كل جهة حتى الزمان، جاز ماذا؟ لازمه جاز إيجاد ما يماثل الموجود من كل جهة، واللازم باطل فالمقدم مثله. بس لابد هنا ماذا أن نثبته؟ نثبت أولا وجه الملازمة، ونثبت ثانيا بطلان اللازم، لأن الدليل هكذا يقول لو جازت إعادة المعدوم بعينه، هذا المدعى لازمه ماذا؟ للزم جواز إيجاد ما يماثل الموجود الأول من كل جهة، هذا اللازم، والتالي باطل يستحيل إيجاد المماثل من كل جهة، إذن فالمقدم مثله. إذن ماذا نثبت في كل ملازم؟ لابد أولا لابد من إثبات التلازم بين المقدم والتالي، وثانيا لابد من إثبات بطلان اللازم حتى يثبت ماذا؟ بطلان المقدم. نأتي إلى إثبات الملازمة، نقول لو جاز للمعدوم أن يوجد في الزمان الثاني بعينه يجاز أن يوجد ما يماثل الموجود الأول في زمانه الأول طبعا من كل جهة. لماذا؟ لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. هذا المعاد ثانيا مثل الأول من كل جهة أم لا؟ بل عينه مو مثله. يمكن إيجاده أو لا يمكن، ماذا تقوله؟ المفروض أنه إعادة المعلوم بعينه جائزة. إذن يمكن إيجاد الموجود المعدوم في الزمان الثاني بعينه. خب يمكن أن نوجد أيضا واحد له يعني بعينه في عرضه أو لا يمكن؟ نعم يمكن، لأنه لا فرق بين أن يكون في عرضه وبين أن يكون في طوله. والقاعدة الفلسفية ماذا تقول؟ حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. وفي المقام يجوز إيجاد العين طولا أو لا يجوز؟ نعم إذا يجوز إيجاد العين ضربا، ولا فرق بينهما إلا فقط أحدهما في طول الآخر والآخر ماذا؟ في عرضه. أحدهما في الزمان الثالث يعني يوم الاثنين، والآخر ماذا؟ في الزمان الأول يعني يوم السبت. يعني يوجد عندنا زيدان، زيد يوجد زيد آخر عين زيد الأول، مو مثل زيد الأول، ها عين زيد الأول، وإلا مثله صدق ولا محظور في ذلك. عين زيد الأول يمكن أو لا يمكن؟ إن قلت لا يمكن فأقول هناك لا يمكن، إن قلت هناك يمكن أقول هناك هم يمكن، لأن حكم الأمثال هذا مثل ذات أو ليس مثله. هذا المثلية هنا بصير عند الإخوة خلق مراد من المثل يعني ذات العين مثل هذا العين وليس مثل هذا العين. لا لا التفتوا جيدا، هاي المثلية غير ليش المثلية. أنا الآن التفت لأنه أمثال أنتم تشوفون مرة أقول عين مرة أقول مثل الأمثال فيصير خلق عند الإخوة. شوفوا هذا العين الذي نريد أن يوجده في يوم الاثنين، هذا العين عينه الذي نوجده في يوم الاثنين هو مثل العين الذي نريد أن نجده في يوم السبت أو ليس مثله؟ نعم مثله. هذا عين وذاك عين، أكو فرق في العينية بينهما؟ لا فرق في العينية بينهما. وأنت عندما قلت أنه طولا يجوز إذن ماذا؟ أرضا لابد أن يكون جائزا. إذن نثبت الملازمة بهذا الشكل. الإخوة يلتفتوا، أنا مرارا في هذا البحث ذاكر وفي خارج البحث أيضا ذاكر، لا تتصوروا أنه 100% تستطيعون أن تستوعبوا البحث داخل الدرس. لم تكن بعده مباحثة، لم تكن بعده كتابة، لم يكن بعده تأمل، أطمئن أن هذه المطالب فقط تدخل من هنا وتخرج من هنا. هذه المطالب تشوفون بأنه إحنا كل سطر اللي نبين لابد 10 دقائق مثلا حتى نبين السطر. فإذا نرجع إلى محل الكلام أنه لو جازت إعادة المعدوم بعينه للزم جواز إيجاد ما يماثله من كل جهة، يعني إيجاد ما يكون عينه عرضا. إن قلت لماذا؟ نقول باعتبار أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. إذا كانت إعادة المعدوم بعينه طولا ممكنا، إذا إيجاد عينه ثانيا أيضا ممكن في عقل. هذه الملازمة. وجه بطلان اللازم هو أنه اجتماع المثلين محال أو ليس بمحال. درسنا بحث المنطق أنه من المحالات ماذا؟ اجتماع المثلين. لماذا أن اجتماع المثلين لحاله؟ قالوا باعتبار أنهما مثلان من كل جهة، أحدهما عين الآخر يقتضي عدم التميز. هما اثنان يقتضي ماذا؟ يقتضي التميز. والاجتماع بين التميز وعدم التميز اجتماع بين النقيضين، فثبت بطلان ذلك. إذن فالمقدم مثله وهو أنه لا يمكن إعادة المعدوم بعينه، لأن هذا اللازم من أين جاءنا؟ وهو أنه يجوز إيجاد ما يماثله، جاءنا من جواز إعادة المعدوم. إذا يتبين أن الجواز باطل يعني المقدم باطل. قال حجة أخرى لو جازت إعادة الشيء بعينه بعد انعدامه جاز إيجاد ما يماثله، يعني جاز إيجاد عينه أيضا من جميع الوجوه ابتداء واستئنافا في عرضه بلا أن يكون في طوله. فقط الفرق بينهما أن هذا في طول الزمن في الأول وذاك ماذا؟ في عرضه. جاز إيجاد ما يماثله من جميع الوجوه، يعني جاز إيجاد ما هو عينه أيضا، هذا ما يماثله من جميع الوجوه يعني عينه ومثله، ما يماثله من جميع الوجوه ابتداء واستئنافا وهو محال. لماذا؟ قال أما الملازمة وهو إثبات هذه الملازمة بين المقدم والتالي، فلأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، إذا أمكن إيجاد العين طولا يمكن إيجاد عينه عرضا، وهذا أحدهما عين مثل الآخر. أما الملازمة فلأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، ومثل الشيء، مثل الشيء يعني ماذا؟ عينه من كل جهة، مثله يعني مثله من كل وجه فيصل عينه، ومثل الشيء ابتداء في عرضه ومعاده ثانيا في طوله لا فرق بينهما بوجهه. يجوز هذا المعاد او لا يجوز؟ الذي في عرضه ايضا يجوز لان حكم الامثال، والمفروض ان هذا في الطول ولك الذي في العرض احدهما مثل الاخر من كل جهة ام لا؟ نعم، اذا يجوزان معا، كما يجوز المعاد يجوز الاستئناف والابتداء، ومعاده ثانيا لا فرق بينهما بوجه. لماذا؟ لانهما يساويان، لانهما الضمير الى المعاد ثانيا والى الموجود استئنافا يعني في عرضه، لانهما يساويان الشيء المبتدا من جميع الوجوه. هذا بيان وجه الملازمه. اما استحاله اللازم، قال واما استحاله اللازم فالاستلزام باجتماع المثلين في الوجود، وقد درستم ان اجتماع المثلين من كل جهة محال لان مرجعه الى التناقض، هما مثلان من كل جهة اذا لا ميزة، الاثنينية تقتضي الميز، اذا الجمع بين ان بينهما ميز ولا ميز جمع بين النقيضين. قال فالاستلزام اجتماع المثلين في الوجود، ماذا؟ استلزام عدم التميز بينهما، ويلزم من ذلك وحدة الكثير وكثرة الواحد وهو بحاله، وهو وحدة الكثير من حيث هو كثير لأنهما اثنان وهو محال. حجة الأخوة. الحمد لله رب العالمين.